بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت الأول من ربيع الآخر لعام 1440 الموافق للثامن من شهر كانون الأول لعام 2018. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات في سورة البقرة. إلى أن قال: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. انتهى. فالرب هو المعبود، فسره بأنه المعبود، ما فسره بأنه الخالق الرازق، لأن الخصومة في توحيد الألوهية، ولأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية ويشركون مع الله تعالى في الألوهية في الدعاء والعبادة. وأيضا فسر الرب بالمعبود لأن غاية توحيد الربوبية هي تقرير توحيد العبادة. الغاية العظمى من تقرير توحيد الربوبية ما هي؟ تقرير توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. استدل الشيخ بهذه الآيات من سورة البقرة على أن الرب هو المعبود، واشتملت هذه الآيات على عدة فوائد، إضافة إلى أن الرب هو المعبود اشتملت على عدة فوائد. منها الفائدة الأولى أن جميع الناس مخاطبون بالتوحيد ومطالبون به على الوجه الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعفى منه أحد. فمن بلغه دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به فهو من أهل الجحيم. الفائدة الثانية أن دليل وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة أنه هو الرب الذي رب العالمين بالنعم الظاهرة والنعم الباطنة، والذي خلق الناس من العدم. والفائدة الثالثة أن الأرض فراش للإنسان، وفي آيات أخرى وصفها الله تعالى بأنها مهاد وبساط، وأنها مذللة ومسخرة للإنسان في صنوف الانتفاع. والفائدة الرابعة أن السماء تطلق على السحاب، فقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، معناه من السحاب. وقد قال المفسرون: إن كل ما علاك فهو سماء لك. الفائدة الخامسة النهي عن الشرك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك بعد الأمر في التوحيد في قوله تعالى: اعبدوا ربكم. فهذا النهي عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد للدلالة على أن التوحيد الخالص شرطه البراءة من ماذا؟ من الشرك. والفائدة السادسة أن الأنداد بمعنى الأشباه والأمثال، فالله تعالى قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له كفؤا ولا سميا ولا شبيها ولا نظيرا. فالله تعالى ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ ولا سمي، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه وفعله ولا في رزقه وتدبيره. الفائدة السابعة من الآيات أن الناس الذين يشركون مع الله غيره في عبادته يعلمون بفطرهم أن الله لا شبيه له ولا نظير ولا مثل ولا كفء، ومع ذلك يشركون. فهذا من أبين الأدلة على بطلان الشرك وسخف عقول المشركين وانحطاطهم وخستهم. أن المشركين كانوا في الجاهلية يعتقدون بأن الله عز وجل الرب الموصوف بصفات ماذا؟ بصفات الجلال والكمال، يعتقدون بالربوبية ويعتقدون بالأسماء والصفات. ومع ذلك، مع اعتقادهم بأنه لا نظير له ولا شبيه ولا مثيل، وأنه هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت، عبدوا معه غيره. فهذا الدلالة على ماذا؟ على سخفهم وسخف عقولهم، فإنهم لم يقابلوا الرب الخالق الرازق المدبر بما يستحقه سبحانه من العبادة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره في تقرير هذا المعنى، وكلام الحافظ ابن كثير بنصه في كتابه في التفسير هو قوله: ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير: ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتهى كلامه. نعم، اقرأ كلام الشيخ. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، حسبه. الآن المؤلف رحمه الله شرع بذكر أنواع من العبادات التي يجب على المسلم أن يفرض الله تعالى بها، أن يعبد الله تعالى بها مخلصا له الدين. وهذه العبادات كما ذكرتم ظاهرة وباطنة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فمن أنواع العبادات الظاهرة الدعاء، ومن أنواع العبادات الباطنة الخوف والرجاء والرهبة والخشوع والخضوع والإنابة والاستعانة والاستغاثة، ومن أنواع العبادات الظاهرة الذبح والنذر إلى غير ذلك. وهذا يذكركم بأن تعريف العبادة ليس هو فقط الصلاة والصيام، وإنما كما عرفها أهل العلم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فشرع المؤلف رحمه الله بذكر أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة التي يجب إفراده سبحانه وتعالى بها، ويجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى بها، أن يكون العابد مخلصا لله تعالى بها، أن يخلص له الدين. فمن ذلك الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه ألفاظ شرعية ليس مرد تفسيرها إلى ماذا؟ إلى الرأي، ولا إلى الهوى، ولا إلى الاجتهاد. فما كان شرعيا فمرد تفسيره إلى الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الألفاظ في حديث جبريل الطويل في صحيح الإمام مسلم، وهو من أفراده، من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. أن الأصل أن السائل يجهل الحكم الشرعي، فكيف يقول له صدقت؟ إذن في عنده إجابة سابقة. فشكوا، قالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاجتمع في هذا الحديث الإسلام والإيمان، فافترق من ناحية المعنى. لكن لو أن حديثا أو آية ذكرت الإسلام وحده، فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الإسلام، ويشمل الإيمان، ويشمل الدين كله. نعم. ثم ذكر المرتبة الثالثة، فسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، يقول عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المراتب التي هي من أجل العبادات الظاهرة والباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، وصفها بماذا؟ بأنها الدين، وذلك لأنها تتضمن الدين كله. فالإسلام هو الدين كله، هو الإسلام والإيمان والإحسان بهذه المراتب كلها. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك، ذكر رحمه الله 14 نوعا من العبادات التي أمر الله تعالى بإفراده سبحانه بها، وأن من صرفها أو صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك. فإن الله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين، واستدل الشيخ على هذا بآيتين. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأمر بعبادته وحده ونهى عن الشرك به في آية واحدة. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تدعوا معه أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا جنيا، ولا وليا صالحا، ميتا مقبورا، ولا غير ذلك مما لا يقدر على جلب النفع ودفع الضر وتفريج الكروب والهموم إلا الله تبارك وتعالى، ومغفرة الذنوب وجلب النفع ودفع الضر هذا فقط لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة ينبغي أن تكون مبنية على الإخلاص لله في تلك العبادة. وأن المساجد لله أيضا لا يجوز أن تكون المساجد إلا لله، لتعليم الناس إفراد الله تعالى بالعبادة، لتعبيد الناس لله على بصيرة من الله، لتعليم الناس ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن المساجد لله فلا تحزبوها ولا تسيسوها ولا تجعلوها فئوية ولا تجعلوها للاجتماعات السرية، ولا للتنظيمات البدعية الدينية أن المساجد لله يجعلوها فقط لتوحيد الله ولتعليم الناس دينهم الحق دون تحريف ولا تغيير ولا تبديل. نعم، فهذه المساجد الأصل أنها مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته، ولذلك أفرض الله تعالى فيها بالعبادة وعلموا الناس فيها دين الله عز وجل فقط للدين، لا لمصالح شخصية ولا لمصالح حزبية ولا لمصالح قبلية ولا لمصالح سياسية. اجعلوا المساجد فقط لله تبارك وتعالى، لدين الله تبارك وتعالى. ولو أن المسلمين الآن يمتثلون هذه الآية تصلح أحوالهم. نعم، يقول ابن كثير، طبعا استدل الشيخ بآية أخرى على هذا المعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة والنهي عن الشرك، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الآية في سورة المؤمنون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، يقول تعالى: متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل له على قوله، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه جملة معترضة، وهي قوله تعالى لا برهان له به، هذه جملة إيش؟ معترضة. وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه، يعني الآية هكذا: ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه. فجاءت هذه الآية معترضة، أو جزء من الآية معترض ما بين الجملتين، للدلالة على أن من يعبد غير الله أو يدعو إلى يعني يدعو إلى الشرك ويتعبد لله عز وجل بالشرك ويتعبد لله عز وجل بالبدع والمحدثات والضلالات، ها، هذا لا برهان له عند ربه، فإن البرهان من عند الله عز وجل والدليل في الكتاب والسنة إنما هو دال على التوحيد والإخلاص لله عز وجل في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إلى آخر كلامه يرحمه الله. ثم شرع المؤلف رحمه الله بإيراد الأدلة على وجوب الإخلاص والتوحيد في أنواع العبادات التي ذكرها، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك. نعم، الله أكبر. الله أكبر. نعم، بقي القليل في درسنا. شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك بإيراد الأدلة على وجوب الإخلاص والتوحيد في أنواع العبادات التي ذكرها، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك. فمن ذلك الإخلاص في الدعاء، فدليل الدعاء قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم في تفسير الآية: هذا من لطف الله تعالى بعباده ومن نعمته العظيمة عليهم، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه، دعاء عبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها أي عن الدعاء والعبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمقصود عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. فدلت الآية هذه على أن الدعاء من العبادة، بل هو العبادة بحد ذاتها، كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فأمر عباده بأن يدعوه وأن لا يستكبروا عن عبادته ودعائه، ثم رتب العقوبة على من يستكبر عن الدعاء، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة، فهذا الحديث أخرجه الترمذي وضعفه وقال: حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. وعبد الله ابن لهيعة عند علماء الحديث ضعيف من جهة حفظه، إلا إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب، وليس هذا الحديث من هذا القبيل، ولكن معناه صحيح يدل عليه ويرشد إليه حديث النعمان بن بشير عندما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والدعاء الشركي له صورتان: الدعاء إما أن يكون دعاء سنيا فيه التوحيد وفيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإما أن يكون دعاء شركيا. الصورة الأولى أن يدعو حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر مثلا أو الرزق أو الذرية. كثير قديما كان النساء تذهب إلى إيش؟ قبر رجل ميت، يزعمون أو يدعون أن له صلاح، فيعلقون على ذلك القبر الخرق ويدعون صاحب القبر بالذرية. هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، وسببه الجهل وعدم تعليم الناس التوحيد، وقل في هذه الأيام في بلادنا والحمد لله. ولذلك أن تدعو حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر والرزق وتدبير الأمور والذرية ومغفرة الذنوب، فهذا لا شك أنه من الدعاء الشركي. ومن أنواع الدعاء الشركي أن يدعو حيا، أن يدعو ميتا فيما كان يقدر عليه في الحياة، كان في الحياة يقدر على أمور معينة، الآن مات، إنك ميت وإنهم ميتون، لا يقدر على ما كان يقدر عليه في الحياة، كأن يقول داعيا للميت: يا فلان أطعمني. في الحياة كان يمكن أن يقول له: أطعمني، فيتصدق عليه، لكن الآن ميت ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. وسر كون هذا في هذه الحالة دعاء شركي أنه ما دعاه ولا طلب منه إلا وهو يعتقد أن له سرا أو تصرفا في الكون، وبالتالي حصل الشرك هنا في توحيد الربوبية والألوهية. أما أن يدعو الحي فيما يقدر عليه، يعني أن تدعو وتطلب من واحد حي فيما يقدر عليه، وليس يعني من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذا جائز، كما لو قال لرجل: أعطني مالا أو أطعمني من طعامك أو استعان مثلا به في صناعة شيء يقدر عليه، فإذا دعاء الحي فيما يقدر عليه لا شك أنه جائز. والدعاء من ناحية تعلقه بالمطلوب قسمان، الدعاء من ناحية تعلقه بالمطلوب قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. سنصلي لا تستعجلوا، ما هي جمع كم تجمعوا وتروحوا، اسمعوا لكم كلمتين طيبات إن شاء الله. فالدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، أن يطلب الإنسان الحاجات، وهذا الدعاء عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل. وأما الدعاء النوع الثاني فهو دعاء المسألة، وهذا الدعاء إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة فلا بأس به، كما لو قال يا فلان مثلا أطعمني. وأما دعاء العبادة فهو أن يتعبد ويسأل طلبا للثواب وخوفا من العقاب، وهذا لا يصح، طلب الثواب والخوف من العقاب الأخروي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، فلا يصح دعاء العبادة إلا لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن نكون من المتعبدين له حق التعبد، والموحدين له حق التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.